بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا من قبل ينقسم الفعل إلى فعل لازم ولا فعل متعلم، صحيح؟ من يذكر معنى فعل لازم؟ يا حمد، ما معنى فعل لازم؟ يرفع فاعلا ولا ينصب مفعولا به، مثل ماذا يا محمد؟ أجلس. أجلس لازم أو متعدد؟ لازم. لازم ضع في جملة. أجلس مختار. إذا هو أجلس لازم أو متعدد؟ متعدد. طيب أريد فعلا لازما. ذهب محمد إلى المدرسة. ذهب محمد إلى المدرسة. طيب وإذا أردت أن أجعل الفعل ذهب متعديا ماذا أقول يا فهد؟ نضع زيادة قريب. نزيد الهمزة فنقول أذهب محمد أستاذ. أذهب أستاذ محمد. أذهب محمد. طيب وما معنى متعدي يا محمد؟ متعدي الذي يرفع فاعله وينصب مفعوله به. ينصب المفعول به. مثال لفعل متعدي. أنا قلنا كسر الطفل الكوبة. كسر الطفل الكوبة. الفعل المتعدي هل نستطيع أن نجعله لازما؟ مثال كسر الكوب. نحوله إلى مفعل نقول انكسر الكوب. صحيح؟ درسنا علامة إذا رأيتها هي تدل على أن هذا الفعل لازما وعلى أن هذا الفعل لازم أو أن هذا الفعل متعديا. ما علامة فعل اللازم يا شفري؟ علامة فعل اللازم، ما علامة الفعل اللازم؟ وضعنا علامة وقلنا هذه العلامة تدلني على أن هذا الفعل هو لازم أو أن هذا الفعل هو متعدي. لطيف محمد. علامة الفعلين ممكن هذا السؤال هذا المنظر ذاك من السؤالين. إذن أنا يجيب أنا أقبل أنا أقبل هذا في لكن علامة عن تعديل هذا أنا نضيف الدليل وننظر إليه لو يعود إلى المصدر ولا لازم. نعم، لو لم يعود الضمير إلا إلى المصدر فهو لازم، فإن عاد إلى غير المصدر فهو متعدي. نعم. نحن قلنا هذه الكلمات سألتمونيها من الزيادة. هذه حروف زيادة. ولكن يعني شوشبة وعشبة لماذا شيء زيادة وهذا؟ لا، وهذه شيء من الشتى بالتضعيف. عشبة. شوشبة. نعم، ولأن دخلت الواو بين الشينين. افعوا على أصله فعل، فعندنا عين زيادة. ما هي عين زيادة؟ هي من الشدة، يعني ضعفت العين فأصبح فعل، ثم زدت الهمزة وزدت الواو بين العينين. أتيت أصبح شدة وأصل عشوة. استغفر الله العظيم. جيد، إذا كان أصله عشوة أين الزيادة؟ يعني عين وشين. أين الزيادة؟ أنا ما سألت أين الأصل؟ عشوة أصل. الأصل عشوة، طيب أين الزيادة؟ زيادة العشوة. أين الزيادة في عشوشبة؟ هذه حروف ألف شين وواو. الألف والشين والواو، هذه الألف والشين والواو هي زيادة؟ طيب من أي أنواع الزيادة؟ من سألتمونيها. لا، لا، من اثنان من سألتمونيها وواحد من التضعيف. الشين هو من التضعيف. لأنك جئت إلى الحرف الأوسط وضعفته وجئت بشين ثانية، والألف في البداية والواو هي من حروف سالكمونية. وانظر إلى الوزن ماذا تقول؟ طيب إذا قلت تعلم ما الوزن؟ أين الزيادة؟ و والتاء. لماذا قلت إن اللام زيادة؟ وهو أصل وعلم. ولكن هذا من سائر كمونية. لا من قال هل كل زيادة لا بد أن تكون من سائر كمونية؟ لا نحن قسمنا الزيادة إلى قسمين، زيادة من زيادة بالتضعيف وزيادة من خلوق سائر كمونية. هذه زيادة بالتضعيف. إذا قلت علم أين الزيادة؟ لا أترك علم. لو قلنا مثلا حجب، حجب يحجب، طيب حجب فيه زيادة، أين الزيادة؟ جيم. هل هي من حروف ساتونية؟ ولماذا قلنا إنها زيادة؟ لأنها بالتضعيف. والزيادة كما قلنا نوعان، إما أن تكون بالتضعيف وإما أن تكون بواحد من حروف الزيادة. نعم، لأنه هنا يعني هنا وضع أنا يريد تضعيف، لكن في عشاش بلان ليس وضع، لأنه بينه دخل الواو دخلت الواو ففككنا التجمع. طيب هناك زيادات أخرى مثل زيادة الحار، ونحن لم نتكلم عنها لأنه لم يأتي وقتها، ولكن لا وقت إن شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم بإذن الله تعالى كلاما جديدا وتقسيما جديدا من أقسام الفعل، وهي تقسيم الفعل إلى فعل ماض ومضارع وأمر، ثم التقسيم بعد ذلك إلى فعل مبني للمعلوم وإلى فعل مبني للمجهول. تمام؟ طيب نبدأ هذا إن شاء الله تعالى. نقول ينقسم الفعل إلى فعل ماضي وإلى فعل مضارع وإلى فعل أمر. الفعل الماضي هو الذي يدل على شيء حدث قبل زمن التكلم. إذا كان محمد يكتب وأردت أن أتكلم عن هذا، فترك محمد قلمه قبل الكلام، فماذا أقول؟ سأقول كتب. لماذا أقول كتب؟ لأنه انتهى من فعله قبل أن أتكلم. يا محمد، يا فريد. طيب إذن فعل الماضي يدل على حدث انتهى قبل زمن التكلم، قبل الكلام، ولا نفهم من كونه ماضيا أن يكون منذ شهر، منذ سنة، ليس بهذا المعنى. إذا انتهى الفعل قبل الكلام فهو فعل ماضي. من علامات فعل الماضي، ولو كثير من العلامات، منها أنه يقبل تاء الفاعل. ففي كتب أقول كتبت، كتبت في ذهب، ذهبت، ذهبت. هذه التاء التي تدل على الفاعل لا تكون في فعل المضارع ولا تكون في فعل الأمر. تمام. الثاني فعل المضارع، وهو فعل يدل على حدث في وقت التكلم، طيب في نفس الزمن الذي نتكلم فيه وبعده كذلك. لأننا إذا رأينا شخصا يكتب ماذا نقول يا كامل؟ سأقول يكتب. ما معنى يكتب؟ في وقت التكلم، وكذلك بعد وقت التكلم. طيب لماذا قلنا إنه يدل على زمن التكلم ويدل على ما بعده أيضا؟ لأننا لو نظرنا حقيقة يا شيخ كامل، يا محمد، لو نظرنا إلى زمن التكلم وبعد زمن التكلم، إذا قلت لك يكتب في كم من الوقت نطقت الكلمة يكتب؟ أنا قلت يكتب في كم من الوقت؟ في ثانية، صحيح؟ كم من الوقت تستغرق الكلمة يكتب لكي ننطق؟ ثانية، ثانيتين. ولكن هل هو يكتب في هذه الثانية ثانيتين فقط؟ يعني هل عندما أتكلم، إذا قلت في زمن التكلم وحده، هل عندما أتكلم هو يكتب وإذا سكت هو ترك القلم؟ إذن هو يكتب في زمن التكلم ولكن بعد زمن التكلم أيضا. فهمنا؟ فإذا فعل المضارع يدل على الحال، هذا أصله، ويدل على الاستقبال أيضا. فإذا استخدمت معه السين وسوف دل على المستقبل ولا شك. إذا قلت سيكتب وسوف يكتب دل على المستقبل، تمام؟ إذا استخدمت معه لام الابتداء نقول إن محمدا لا يأكل، إنه لا يجلس الآن. ما معنى لا يجلس؟ طيب ما هذه اللام؟ هذه اللام تجعل الفعل المضارع يدل على الحال. إذن لو دخلت عليه اللام، لو دخلت عليه لام الابتداء، لو دخلت عليه لا النافية فهو يدل على الحال، وإذا دخلت عليه السين وسوف فهو يدل على المستقبل، وكذلك لو دخلت لن وإن الشرطية يدل على المستقبل. فإذا تركناه بدون شيء، بدون السين ولا سوف ولا أن ولا لن ولا لا ولا لام الابتداء، إذا تركناه بلا شيء فهو صالح لزمن التكلم وصالح لما بعد زمن التكلم أيضا. تمام يا نون يا محمد، فهمنا؟ طيب هذا الفعل المضارع دائما يبدأ بواحد من حروف أنيت أو نأتي أو أتينا، لا إشكال في الترتيب، ولكنها أربعة أحرف. الهمزة للمتكلم أنا أكتب أذهب أقرأ أشرب، والنون لمن؟ للجماعة أو للمتكلم المعظم نفسه، فنقول نذهب نجلس نكتب، والياء للغائب هو يذهب يكتب يقرأ، والتاء للمخاطب المذكر أو للبنت الغائبة هي تذهب تأكل تشرب هي، وأنت تذهب تأكل تشرب كذلك. تمام فهمنا؟ إذن فعل الماضي يدل على شيء حدث قبل زمن التكلم، فعل المضارع يدل على شيء حدث في وقت التكلم وفي بعد زمن التكلم كذلك. جيد. أما فعل الأمر فهو يدل على طلب حصول شيء في المستقبل بعد الكلام. إذا طلبت منك شيئا فقلت اجلس اكتب اخرج، ما المعنى؟ المعنى أنك لا تفعل هذا الفعل وقت الكلام، وأنا عندما قلت لك أنا طلبت منك أن تفعل فعلا ليس موجودا. إذا قلت اجلس فهل أنت جالس؟ هل يمكن أن تكون جالسا وأمرك فأقول اجلس؟ فهمنا؟ طيب؟ نعم أستاذ، أنا أريد أن أقف وأنت تقول لي لا واحد يجلس. لا، إذن هذا الكلام جيد. طيب ماذا نفعل لو كان الشخص يفعل الفعل أصلا ثم أمرته؟ قال العلماء هو بمعنى الاستمرار على الفعل. إذا قلت لشخص مجتهد اجتهد، ما المعنى؟ استمر في هذا. يا أيها النبي اتق الله، ما معنى اتق الله؟ بمعنى الاستمرار في هذا. فأصل فعل الأمر أن يكون الفعل ليس موجودا في وقت الكلام، وأنا أطلب أن يوجد هذا الفعل، وقد يكون الفعل موجودا فماذا نفعل؟ فيكون المعنى استمر على هذا الفعل. تمام؟ طيب ليس بما الأمر هو أمر كذلك، هو أمر كذلك، ولكن ما معناه؟ ليس معناه أن يطلب شيئا لم يكن موجودا، بل الشيء موجود وأنا أطلب الاستمرار عليه. من علامات فعل الأمر أنه يقبل ياء المخاطبة، أقول يا محمد اكتب، ويا فاطمة اكتبي اذهبي اخرجي. ما هذه الياء؟ ياء للبنت المخاطبة، هذه الياء علامة على فعل الأمر، فلا تكون في فعل الماضي وقد تأتي في المضارع. فهمنا؟ طيب إذن ينقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام، إلى فعل ماضي وإلى فعل مضارع وإلى فعل أمر. هل من سؤال؟ درسنا هذا من قبل ولكن أردت أن أعيده لمن لم يكن معنا، ولأننا سنتكلم عن بناء فعل المعلوم وبناء المجهول، وهذا لا يكون إلا في فعل الماضي وفي فعل المضارع. تمام؟ طيب يا إخوة، إذا قلت كتب محمد واجبه، من كتب؟ من كتب الواجب؟ محمد. هل نعرف من هو أو لا نعرف؟ نعرف الفاعل في الجملة أو لا نعرف؟ لمن ينظر حوله. إذا كنا كتب محمد فالفاعل موجود أو ليس موجودا؟ الفاعل موجود، إذن الفعل كتب نحن نعرف فاعله. قال العلماء نسمي هذا الفعل مبنيا للمعلوم. ما معنى مبني للمعلوم؟ الفاعل معروف. تمام. فإذا كنت لا أعرف الفاعل أقول كتب الدرس. من كتب هذا الدرس؟ دخلت فوجدت الدرس مكتوبا ولكنني لا أعرف من كتب، فماذا نقول؟ إذن الفاعل قد يذكر في الجملة وقد لا يذكر. فإذا حذف الفاعل من الجملة غيرت شكل الفعل قليلا إلى وزن جديد، هذا الذي نتكلم عنه إن شاء الله. أما فعل الأمر فإذا كنت أكلم شخصا وأقول اكتب اجلس اخرج، ما هذا؟ فعل أمر. أين فاعله؟ إذا قلت اكتب اخرج أين الفاعل؟ أنت. تمام. هل هو معلوم أو مجهول؟ فإذا فعل الأمر لا يبنى للمجهول. انتهينا. إذا فعل الماضي قد يكون فاعله معلوما وقد يكون مجهولا، فعل المضارع قد يكون فاعله معلوما وقد يكون مجهولا، أما فعل الأمر الحقيقي هذا ففاعله لا يكون إلا معلوما. إذا لو انتقلنا من هذه المسألة إلى مسألة البناء للمعلوم والبناء للمجهول سنتكلم فقط عن فعل الماضي وعن فعل المضارع. هل من مشكلة؟ اكتب إذا أردت أمامك دقيقة ثانية أو دقيقة ثانية. بسم الله. الفعل ينقسم إلى فعل مبني للمعلوم وإلى فعل مبني للمجهول. الفعل المبني للمعلوم هو ما ذكر معه فاعله، الذي كتب فاعله أو ذكر فاعله في كلامه. نقول مثلا كتب محمد الواجبة، دحرج الولد الكرة، ويكون في المضارع. يكتب إبراهيم الدرس، ويزلزل الله الأرض، فيأتي في الماضي ويأتي في المضارع كذلك. تمام. إذا الفعل المبني للمعلوم هو ما وجد معه فاعله، وعكسه المبني للمجهول هو الذي لم يذكر معه الفاعل. ولا أقول مسددا، أقول لم يذكر معه الفاعل. فنقول كتب الواجب، دحرجت الكرة في الماضي، ويكون في المضارع كذلك. فنقول يكتب الواجب، تدحرج الكرة، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله. فهمنا؟ إذن إما أن يكون مبنيا للمعلوم، إما أن يكون مبنيا للمجهول، إما نعرف الفعل وإما لا نعرف الفعل. طيب تمام. إذا حولت الفعل المبني للمعلوم إلى مبني للمجهول، إذا حذفت الفعل وغيرت الفعل من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول، كيف نغيره؟ طيب هذا موضوعنا إن شاء الله. كما قلنا في الفعل لازم والمتعدي وضعنا علامة، إذا زدت في أخيه الضمير هذا الضمير يعود إلى من؟ إذا عاد الضمير إلى المصدر فقط فهو لازم، وإذا عاد إلى غير المصدر فهو متعدي. هنا كذلك يزيد العزي رحمه الله علامة. قال الفعل المبني للمعلوم علامته أن يبدأ دائما بفتحة. طيب إذا ما علامة المبني للمعلوم؟ أن يكون مفتوحة الأول. يأتينا إشكال بل إشكالان. أن يكون مفتوح الأول مثل كتب، ذهب، خرج. طيب فماذا نفعل في استغفر، استغفر، استخرج؟ ماذا نفعل في هذا؟ قال أن يكون مفتوح الأول أو يكون أول متحرك منه مفتوحا يعني بفتحة مفتوحة الأول يعني بفتحة أتكلم عن مبني للمعلوم. علامة الفعل المبني للمعلوم أن يكون مفتوحة الأول. طيب فربما يأتيني شخص بمثال مثل كتب مثل دحرج فيجده مفتوحة الأول ولا إشكال فيه. طيب وربما يأتيني شخص بمثال آخر مثل كسر ومثل استغفر فقال العزي ننظر إلى أول متحرك منه. ما هو أول متحرك؟ الكاف التاء والهمزة لا نعدها لأن الهمزة هي أصلا ساكنة وتتحرك للنطق بها ولكن الهمزة الألف ألف الوصل هي ساكنة أصلا فنحن لا نعدها ونحن قلنا من قبل وسيأتينا مرة ثانية أن هذه همزة الوصل تعتمد على الحرف الثالث أصلا فإذا كان الثالث مضموما تضمه وإذا كان الثالث مفتوحا أو مكسورا تكسره وهذا سيأتي إن شاء الله أو بعد الساكنة أو بعد السكون الثالث العمزة الثالث دفع لها طيب ماذا تريد من هذا لو نقول ثالث هذا يكون غير لا يا حبيبي واحد اثنين ثلاثة هي الأول هي الآن موجودة لا الحركة الثالثة نعم أقول إن فعل الماضي لا بد أن يكون أول الفعل مفتوحا طيب فإذا ما كان أول الفعل مفتوحا لا بد أن يكون أول حرف متحرك مفتوح في انكسر أين أول حركة أصلية الكاف في استغفر أين أول حركة حركة التاء فهذه علامة فعل الماضي المبني للمعلوم فإن هذا فلو كان الفعل مضارعا لا إشكال أقول مثلا في يكتب طيب وأقول مثلا يعلم لا أترك يعلم لا نقول ينطلق طيب فإذا هو مفتوح الأول أو ليس مفتوحا هو مفتوح الأول قال العلماء إلا إذا كان الفعل المضارع من أربعة أحرف فيضم أوله فنقول في قاتل دحرج كله أضم بعيدا كيف المضارع طيب علم طيب قاتل وأكرم إذن علامة الفعل المبني للمعلوم أن يكون مفتوح الأول أو يكون أول متحرك منه مفتوحا إلا في مضارع الرباعي أيضا هذا مثال لمضارع الرباعي فهمنا إذا ما علامة فعل المبني للمعلوم أن يكون أوله مفتوح أو أن يكون أول متحرك منه مفتوح إذا بدأ بهمزة الوصل. فإذا كان مضارعا أن يكون أوله مفتوح أو أول متحرك أو مضموم إذا كان الفعل رباعيا. طيب فهمنا؟ طيب ما علامة الفعل المبني للمجهول؟ علامته أن يكون أوله مفهوما دائما. طيب كتب ماذا نقول في كتب؟ ماذا نقول كتب؟ وفي زلزل زحلج وفي استغفر استغفر يبدأ بأي شيء؟ يبدأ بهمزة الوسط. أيضا ننظر إلى الحرف أول متحرك ما هو؟ نفس الكلام أو يكون أول متحرك مضموم، إما أن يكون الأول مفتوح أو أول متحرك مفتوح فهو مبني للمعلوم، إما أن يكون الأول مضموم أو أول متحرك مضموم فيكون مبنيا للمجهول. انكسر استغفر. يأتينا اشكال في هذا الفعل، يعلم يدحرج يقاتل، هو مضموم وهو مبني للمعلوم، مضارع مبني للمعلوم صحيح. ونحن قلنا علامة المبني للمجهول أن يكون مضموم الأول وهذا مضموم. نحن نفرق بين هذا الرباعي المضارع، الرباعي المضارع يكون مضموما إذا كان مبنيا للمعلوم أو كان مبنيا للمجهول، ولكن نفرق بين المعلوم والمجهول أنه إذا كان ما قبل الآخر مكسورا فهو مبني للمعلوم، إذا كان مفتوحا فهو مبني للمجهول. يدحرج مبني للمعلوم، يدحرج مبني للمجهول. فهمنا؟ إذا كل الماضي مفتوح الأول، كل الماضي مفتوح الأول أو أول متحرك، مفتوح أول متحرك، ولا نعط همزة الوصل، لا ننظر إلى حركاتها. هذا لكل من؟ لكل فعل ماضي. طيب فإذا بنيناه للمجهول كل الماضي أول مضموم الأول أو أول متحرك، أول متحرك مضموم. طيب ننتقل إلى المضارع. المضارع في المبني للمعلوم كله ماذا؟ مفتوح الأول إلا الرباعي فيكون مضموما. طيب وفي المبني للمجهول كله مضموم الأول، فما الفرق بين الرباعي المضموم الأول والرباعي المضموم الأول في المبني للمعلوم والمبني للمجهول؟ نقول الفرق بما قبل الآخر. إذا كان قبل الآخر ضمة، إذا كان قبل الآخر كسرة فهو مبني للمعلوم، وإذا كان فتحة فهو مبني للمجهول. طيب أي ضمة يدل على المجهول؟ الضمة الثالثة، على شرط الضمة الثالثة التي فوق الكاف. أما الأولى فليست واجبة. ضمة يقول أو يكون ليس أول متحرك أصلي. لا ليس واجب، لأن استغفر التاء ليست أصلية. استغفر التاء هل هي أصلية؟ فنحن نقول أول حركة أصلية، ليس الحرف أصلي، الحركة أصلية. أما حركة همزة الوصل فليست أصلية. استغفر أصلية. جميل، وأنا ما قلت الحرف الأصلي، أنا قلت حركة ثابتة، حركة أصلية. الحركة فوق همسة الوصل التي في البداية ليست أصلية، قد تكون ضمة، قد تكون فتحة، مثل هذا. أما أول حركة أصلية تقابلك هي الحركة فوق التاء، هي دائما هكذا. في الرباعي إذا إلا الرباعي. طيب سأقسم بصورة أخرى ربما تكون أسهل. فهمنا هذا؟ نمسحه. فإن فضعها في صورة أخرى ربما تكون أسهل إن شاء الله. هذا فقط للتوضيح، كتبناه خلاص. نقول الفعل الماضي ربما يكون مبني للمعلوم وربما مبني لماذا؟ مبني للمعلوم طيب مفتوح الأول أو مفتوح طيب إما مفتوح الأول فهمنا إما مفتوح الأول وإما مفتوح لأول متحرك مثال كتب ومثال في مفتوح أول متحرك استغفر تمام هذا مبني لماذا في الماضي المبني للمجهول في الماضي ماذا نقول نقول مضموم الأول أو مضموم أول مثال كتب في كتب نقول كتب وفي استغفر نقول هذا فعل ماضي أما فعل مضارع فكذلك نقسمه إلى مبني للمعلوم مبني للمجهول المبني للمعلوم مفتوح الأول دائما مفتوح الأول إلا يستثنى منه إلا الرباعي فمضمون مثال نقول مثلا يكتب يسمع يخرج إلا ماذا إلا رباعي فماذا نقول رباعي مبني للمعلوم ماذا نقول يدخرج نعم في دحرج نقول يدحرج في المبني للمجهول هو مضموم الأول دائما هذا مطلقا مثال يكتب يكتب طيب يأتيني إشكال مع يكتب مضموم الأول ومع يدحرج الذي هو مبني للمعلوم لو قلت في دحرج يدخرج الذي هو هذا ماذا نفعل يأتيني إشكال في هذا لأن هذا مضمون الأول وهذا مضمون الأول أيضا أقول إذا كان مبنيا للمعلوم فقبل الآخر كسرة وإذا كان مبنيا للمجهول فقبل الآخر فتحة هذا الفرق بينهما فقط أما مبني المجهول هو مضمون دائما فإن اختلط عليك الفعل الرباعي انظر إلى قبل الآخر فإذا كان ما قبل الآخر مكسورا فهو مبني للمعلوم فقط في المضارع الرباعي وإذا كان ما قبل الآخر مفتوحا فهو مبني للمجهول واضح الآن؟ فهمنا؟ يا كامل يا محمد. طيب يا جميل. يا أخوة، المبني للمعلوم من الماضي دائما مفتوح الأول أو مفتوح في أول متحرك، مثل هذين، مفتوح الأول كتب الأول مفتوح، أو أول متحرك وهو التاء مفتوح. وإذا بنيته للمجهول فهو مضموم الأول أو مضموم أول متحرك. مضموم الأول مثل كتب مبني للمجهول يبدأ بالضم، أو واحد اثنان ثلاثة هذا أول متحرك هو مضموم. فهنا في الماضي سهلة، مفتوح الأول أو أول متحرك هو معلوم، مضموم الأول أو أول متحرك هو مبني للمجهول. طيب في المضارع إذا كان ثالث، ما قلت ثالث، هو دائما من ثالث، ولكن أنا أقول أول حركة تقابلك هي ضم. لا يمكن الثاني، لا لا يمكن أن يكون الثاني، لا لا يمكن الثاني ثالث، ولهذا السبب جئنا بهمزة الوصل. فهنا طيب الفعل المضارع إذا كان مبنيا للمعلوم فدائما مفتوح في أوله إلا إذا كان من أربعة. يا محمد هذا كلامه، الفعل المضارع المبني للمعلوم لا بد أن نفتح أوله إلا إذا كان رباعيا فنضم أوله. يعني يكتب، هذا أصلا ثلاثي، كتب كتب، زدنا الياء فقلنا يكتب. طيب ولو قلت مثلا انكسر خماسي المضارع ينكسر بفتحة، وإذا قلنا في استغفر سداسي ماذا؟ يستغفر. فالمبني للمعلوم دائما مفتوح الأول إلا إذا كان من أربعة أحرف في الماضي، ففي المضارع يكون مضموم الأول. علم، كيف المضارع؟ يعلم. فهمنا؟ دحرج، يدحرج، قابل، يقابل، فنضم الأول. فيأتيني مشكلة في المضارع المبني للمجهول دائما مضموم الأول، الفعل المضارع المبني للمجهول دائما مضموم الأول، فكيف أفرق بين المضارع المبني للمعلوم والمبني للمجهول إذا كان رباعيا؟ لأن الرباعي مضموم في المعلومة أيضا، كيف نفرق بينهما؟ انظر إلى ما قبل الآتي، إذا كان مكسورا فهو مبني للمعلوم، وإذا كان مفتوحا فهو مبني للمجهول. هل من مشكلة؟ فإن إلى هنا انتهينا من هذا الكلام؟ طيب هذا كتبنا قبل قليل، فقط غيرنا للتركيب. طيب نقول شيئا آخر، إذا كان الفعل الماضي مبنيا للمعلوم وأردت أن أحوله إلى مبني للمجهول ماذا أفعل؟ إذا كان معلوما وأردت أن أحوله إلى المجهول ماذا أفعل؟ قال العلماء نضم الحرف الأول ونكسر ما قبل الآخر. تمام؟ نقول في كتب نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر، نقول كتب، أخذ، أخذ، وهكذا. هل من مشكلة؟ هذا سواء ثلاثي رباعي ثلاثي رباعي خماسي ثلاثي لا مشكلة، ولكن لدينا بعض المسائل في الأفعال التي دخلتها الزيادة أو في الأفعال المعتلة. طيب إذا كان الفعل في حرفه الثاني ألف مثل قابل ناقش، فبسبب ضمة الأول نبدل الألف إلى واو فنقول نوقش قوبل وهكذا. تمام؟ نكتب هذا إن شاء الله. كذلك إذا كان الفعل يبدأ بالتاء فنضم الأول والثاني معه مثل تعلم، نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر تو. نعم قال العلماء نضم الأول ونضم الثاني معه تعلم، طيب لأن لكي يستريح اللسان، لأنك لو قلت التاء مضمومة والعين مفتوحة واللام مكسورة فتجمع الحركات الضمة والفتحة والكسرة، هذا صعب على اللسان. فنضم الأول والثاني معه نقول تعلم، تناقش ماذا نقول تنوقش وهكذا. نعم ليس مفتوح لكم أولاد الرباعية رقم في فعل الماضي نظم الأخ ونفس ما قبل الأخ. طيب هذا ماضي جيد، انتهينا من الكتابة. كيف نحول الفعل المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول؟ نقول إذا كان الفعل ماضيا ماذا نفعل؟ نضمه. أوله و ونكر نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر. مثال نقول في كتب كتب طيب سمع سمع فهم فهم خرج خرج حج لا نستطيع الكسر، لأنك لو كسرت ستفك التجديد فتقول حجج، فنقول حجة ونتركها كما هي. طيب هذه هي القاعدة العامة، نضم الأول وماذا نفعل؟ ونكسر ما قبل الآخر. فإذا كان عدت قابلا نقول لماذا بدلت الألف إلى واو؟ فهمنا لماذا بدلنا الألف إلى واو؟ لأنك عندما تضم الأول لا تستطيع أن تنطق الألف بعد الضم. طيب اقرأ هكذا قابل، نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر. اقرأ هذا مثال. فهمنا فماذا نفعل؟ سنبدل الألف إلى واو. لماذا بدلناها إلى الواو؟ لتناسب الضمة، فنقول قوبلة. طيب ناقش نوقش ساعد سوعد وهكذا. لا باعد بوعد ومثل هذا. تمام. طيب ماذا نفعل لو كان كما قال محمد مثل باع وصام ماذا نفعل في مثل باع وصام؟ قال العلماء كالعادة تضم الأول، فإذا ضممت الأول نبدل الألف إلى واو. ماذا نقول؟ نعم وفي صامة، ولكن لدينا مشكلة. أين الكسرة؟ أين الكسرة قبل الآخر؟ أين الكسرة قبل الآخر؟ ما قلنا صوما؟ فهمنا؟ طيب قال العلماء هذا الأصل أن تقول بويع وصوما، ولكن لا تستطيع فنتركها هكذا. وهذه اللغة بوع وصوم لغة قليلة أو لغة ضعيفة، يعني تجد مثلا 10% من الناس من العرب كانوا يتكلمون بهذه، أما أكثر العرب فكان يقوي حركة الكسرة فيقول بيع ولا يضم الأول بل يكسر الأول لكي يناسب الياء، فيقول بيع ويقول قد يكون بسبب قيمة الجسر حقا من الدم. لا لا ليس هذا، هذا في الصلاة سيأتي إن شاء الله. ما هذا؟ قال العلماء هذه اللهجة هي الأقوى وهي الأكثر في كلام العرب، أكثرهم يتكلم هكذا. في قال يقولون قيل، وفي صام إذا بني المجهود صيمة، فهمنا؟ نام نيمة، وسال سيلة، ويجوز طولة. نعم يجوز على لغة ضعيفة أو قليلة، فهمنا هذا؟ طيب إذا كان الفعل يبدأ بتاء ماذا نفعل؟ تاء زائدة نضم الأول والثاني، نضم الأول ونضم الثاني معه في تعلم ماذا نقول؟ تو عو نضم الأول والثاني ونكسر ما قبل الآخر تعلم. طيب تقدم وعلم، هذا فقط العرب ما نطقت به، قالوا هو ثقيل في الصوت فكانوا يبدلون الأول والثاني معه. تقدم تقدم، فهمنا؟ تفهم تكبر. طيب ماذا لو كان هكذا؟ تناقش نضم الأول والثاني معه، ماذا نقول؟ نعم. ولماذا بدلت الألف إلى واو؟ ولكن سبب هو يعود لأصل، لا هي بسبب الضم، ولو كان هي أصلا ليست أصلية. الألف في تناقش زائدة زائدة زيادة كاملة، لأن الأصل نون قاف شين، فهمنا؟ لا، لأن بسبب الضمة لا بد أن تبدل الألف إلى واو ليس إلى ياء. بسبب الكسرة. أين الكسرة؟ الكسرة بعدها. طيب نحن لا نتكلم على ما بعد، ما قبل هو الأول. ما في مثال؟ لا، هنا الكسرة هي تحت تحت الألف ليس بعد الألف. قبل ذلك. طيب ماذا لو كان الفعل مبدوءا بهمزة الوصل مثل استغفر؟ نضم الأول ونضم الثالث معه، نقول وهكذا. فهمنا؟ إذن القاعدة في بناء الفعل للمجهول إذا كان ماضيا أن نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر، هذه القاعدة العامة المطلقة. إلا إذا كان مبدوءا بهمزة الوصل فنضم الأول والثالث معه، أو مبدوءا بتاء زائدة فنضم الأول والثانية معه. طيب أو كان أجوف، نحن قلنا أجوف يعني معتل العين، فنبدل عينه ماذا؟ ياء، أو نبدلها واوا على قلة. هل مشكلة؟ فهمنا؟ هذه استثناء ولكن أصبحت ثابتة، لأن كل فعل يبدأ بالتاء سنضم الأول والثاني معه، كل فعل يبدأ بهمزة الوصل نضم الأول والثالث معه، كل فعل أجوف نبدله نبدل ألفه أو عينه إلى نبدل عينه يعني حرف الأوسط إلى واو وهذا قليل، أو إلى ياء على الأشهر، فهمنا هذا؟ طيب أما الفعل المضارع فإذا كان مبنيا للمعلوم مثل يكتب، نحن نضم الأول كذلك ونفتح ماذا؟ ما قبل ما قبل الأخير. الثالث قلنا يدحرج نرتب أولا يكتب ماذا نقول في المبني المجهول يكتب يكتب طيب يدحرج هو أصل المضمون الأول ماذا نفعل نتركها كما هي لا إشكال ولكن نفتح ما قبل نفتح ما قبل الآخر فإن هذا واضح يا فريد محمد يدخل يو يدخل نعم يدحرج هذا مبني المعلوم والفعل معروف يدحرج الولد كرة طيب إذا كان مبنيا للمجهول تبقى الضمة كما هي في البداية ولكن نفتح ما قبل الآخر نقول تدحرج الكرة أو يدحرج أيضا لأن الكرة ليست مؤنثا حقيقيا فيجوز التركيب والتأنيث يدحرج الكرة أو تدحرج الكرة يعني شخص يفعل ولكن لا ندري من ويدحرج هذا الضمة الذي فتح لي بأي سبب بالبناء لا إشكال الضمة لسبب البناء للمجهود أو للضمة الأصلية التي كانت بسبب المضارع لا مشكلة لو قلنا هي بسبب المضارع واحتجنا إلى الضمة في المبني للمجهود فوجدنا الضمة فالحمد لله أو بسبب هي ضمة جديدة بالمبني المجهول لا مشكلة المهم أنها بكل حال مضمومة فهمت لي وقبل الآخر فتحة طيب فهمت هل من سؤال جميل فسأل عن كل ما أخذنا كل هذا أخذنا من الله يا إخوة ما معنى ضمير يا كامل ضمير نعم يكون ثلاثة فاعل ما شاء الله ومحمد ضرب العلم أيضا اسمه فاعل ويكون وسط واسمه إشارة ويكون وسط ويكون وسط ما الضمير من يذكر أو من يعرف يعني؟ نائب الاسم جميل ولكن نحن قلنا من قبل ان الضمير هو الذي يدل لمن كان معنا الضمير هو الذي يدل على معناه بالتكلم او بالخطاب او بالغيبه الضمير هو الذي يدل على معناه بسبب التكلم او بواسطه التكلم انا نحن او الخطاب أنت أنت أنتما أنتم أنتن أو الغيبة هو هي هما هم هن هذه الضمائر ليس هو نائب الاسم جيد ولكن أنا سألت جيد ما شاء الله رفيق ممكن هذا وممكن الذي أنا قلت هو يدل على معناه بسبب تكلم أو قطار أو غيره. تمام. عدد الضمائر كم؟ كم ضمير في الكلام؟ أربعة. كم ضمير؟ الضمائر وكم ضمير؟ قال بعض الطلاب 12 وقال بعضهم 14. فهل هي 12 أو هي للتوسط؟ طيب من قال 12 فهو صحيح، أما من قال 14 فهو صحيح كذلك. تمام. الضمائر يا إخوة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الضمائر إما أن تكون إما أن تكون ضمائر للمتكلم، وإما أن تكون ضمائر للمخاطب، وإما أن تكون ضمائر للغائب. ضمائر المتكلم فقط ضميران وهما أنا ونحن، أنا ونحن. ضمائر المخاطب ستة. طيب أنت وللبنت أنت، أنتما في المذكر، أنتما في المؤنث، أنتم لجمع المذكر، وأنتن لجمع المؤنث. تمام. فهي كم؟ ستة. من قال هي ستة لأنه يقول أنتما مذكر أنتما مؤنث، ومن قال هي خمسة لأنه يقول أنت وأنت أنتما مذكر ومؤنث واحد وأنتم وأنتم. للغائب كذلك ستة. طيب ثلاثة للمذكر ثلاثة للمؤنث، للمذكر هو وهما في المثنى وهم في الجمع، وللمؤنث هي وهما في المثنى وهن في الجمع. فمن قال هي ستة فرق بينهما للمذكر وهما للمؤنث، ومن قال هي خمسة فهمنا قال للمذكر والمؤنث هما. إذن خمسة للغائب وخمسة لمن؟ لمن؟ خمسة للمخاطب واثنان للمتكلم، كلها 12. فهمت؟ لو قلت ستة للغائب وستة للمخاطب واثنان للمتكلم تصبح 14. طيب إذن من يحاسب هذا الضمير الاثنين أو من؟ نعم، من يقول للمذكر والمؤنث ويفصل بينهما فيجعلهما اثنين فتصبح 14. نقول هذه الضمائر أنا ونحن، أنت أنتما أنتم، أنت أنتما أنتن، هو هما هم، هي هما هن، هذه الضمائر تدخل على الأفعال المبنية للمعلوم وتدخل على الأفعال المبنية للمجهول كذلك. طيب والأفعال كما درسنا من قبل إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون معتلة. الصحيح إما أن يكون سالما، وإما أن يكون مهموزا، وإما أن يكون مضاعفا. والمعتل إما أن يكون مثالا، وإما أن يكون أجوفا، وإما أن يكون ناقصا، وإما أن يكون لفيفا مفروقا، وإما أن يكون لفيفا مقرونا. نحن في المعتل، نحن بإذن الله تعالى كنت معنا ودرست ودرست هناك في بين درست هذا وكتبته أنا متأكد رأيته في دفتر إن شاء الله. إذن بكل حال هذه الأشياء التي تكلمنا عنها نحن، هذه الأفعال التي تكلمنا عنها سنسندها جميعا إلى الضمائر، وهي ماضية وهي مضارعة وهي أمر، وهي مبنية للمعلوم وهي مبنية للمجهول، وهي صحيحة وهي معتلة. نبدأ مثلا بالفعل الصحيح كتب. إذا أردت أن أسنده إلى الضمائر فليس فيه أي مشكلة ولا يحدث تغير، فأقول أنا ونحن، أنا كتبت ونحن كتبنا، أنت كتبت، أنتما كتبتما، أنتم كتبتم، أنت للبنت كتبتي، أنتما للبنتين كتبتما، وأنتم أنتن كتبتن، هو كتب، وهي وهما كتبا، وهم كتبوا وللبنت هي كتبت وهما للبنتين كتبتا وهن كتبنا. تمام؟ هذا فعل مبني للمعلوم أو للمجهول؟ معلوم. ماضي مضارع عوار صحيح أو معتل؟ صحيح. طيب ننتقل إلى نفس الفعل ولكن في المضارع. يكتب أنا أكتب، نحن نكتب، أنت تكتب، أنتما تكتبان، وأنتم تكتبون، أنت تكتبين، وأنتما وأنتن تكتبن. هو يكتب وهي تكتب وهما هي هو يكتب وهما يكتبان وهم يكتبون. وللبنات هي تكتب وهما تكتبان وهن تكتبن. هن يكتبن صحيح من قال بالياء؟ صحيح هو بالياء. فإن هذا الفعل كتب في الماضي وفي المضارع هو فعل صحيح، هو فعل سالم، هو فعل مبني للمعلوم أو مبني للمجهول لا مشكلة، أسندناه إلى الضمائر في الماضي وفي المضارع. جيد. فإذا كان الفعل مبنيا للمجهول فأيضا لا مشكلة فيه، فنقول في الماضي من كتب مبنيا للمجهول كتب للذات وللمثنى ولكن في كتب لا يوجد نحن، يعني بالنسبة لله. إذا قلت ضرب يعني لشخص، أنا ماذا أقول؟ ضربت، ونحن ضربنا، أنت ضربت، وأنتما ضربتما، وأنتم ضربتم، أنت ضربت، أنتما ضربتما، أنتن ضربتن، هو ضرب، وهي وهما ضربا، وهم ضربوا، هي ضربت، وهما ضربتا، وهن ضربنا. طيب في المبني للمجهول أكرم، أكرم يكرم. طيب أكرم ماضي مبني للمجهول، وفي المضارع يكرم. طيب أنا أكرم يعني أكرمني شخص أو يكرمني شخص الآن في المضارع، أنا أكرم، ونحن نكرم، أنت وأنتما تكرمان، وأنتم تكرمون، أنت تكرمين، وأنتما للبنات تكرمان، وأنتن تكرمن. هو يكرم وهما يكرمان، وهم يكرمون، هي تكرم وهما للبنات تكرمان، وهن يكرمن. لماذا تقول يكرمن؟ لأن نون النسوة تدل على النساء، فلا نحتاج التاء في البداية، النون هي دليل على النسوة. فإن هذا إذن هذا الذي كتبه في الكتاب، فكتب هذا الفعل الماضي وهو مبني للمعلوم، وكتبه مسندا إلى الضمائر المختلفة، ثم كتبه مبنيا للمجهول وكتبه مسندا إلى الضمائر، وكذلك المضارع وهو مبني للمعلوم كتبه مسندا إلى الضمائر، وعندما بناه للمجهول كتبه مسندا إلى الضمائر كذلك. وهذا كله في الفعل الصحيح السالم. طيب ماذا لو كان مهموزا؟ ماذا لو كان مضاعفا؟ هذا يأتي إن شاء الله تعالى في موضعه. ماذا لو كان معتلا؟ سيأتي كذلك في مكانه. طيب هل من سؤال؟ تعبتم؟ إلى هنا نتوقف، وبإذن الله تعالى موعدنا يوم الثلاثاء نكمل هذا الكلام. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.